وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول كان ويقول. تقدم أنها تفيد الاستمرار لكن غالبا لا دائما. يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا. لحينا الضمير يعود على المسلمين لا على الأمة جميعا، لأنه لا يجوز أن يدعى الكافر. طيب إذا كان عربيا ونحن عرب، ولو كان طيب اغفر لحينا وميتنا. ميتنا الحاضر ولا من مات من قبل؟ من مات من قبل. وشاهدنا الحاضر، وغائبنا من ليس بحاضر، وصغيرنا من لم يبلغ، وكبيرنا من بلغ، وذكرنا وأنثانا متقابلات. وكان يغني عن ذلك اللهم اغفر لحينا وميتنا أولى، لأن الحي يشمل الحاضر والغائب والذكر والأنثى والصغير والكبير. ولكن مقام الدعاء ينبغي فيه البسط. قال اللهم من أحييته منا. طيب فيه مسألة ذكرنا وأنثانا، ما ذكر صنفا ثالثا يذكره العلماء، من هو؟ الخنثى المشكل، لأن هذا نادر، نادر جدا، وهو إما ذكر أو أنثى أو ذكر وأنثى أو ذكر وأنثى جميعا. ثم هو من المسائل النادرة لأنه الحمد لله يعني نادر جدا في بني آدم. اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان. من شرطية وفعل الشرط أحييت، وجوابه فأحيه أي فاجعله على الإسلام. ومن توفيته فتوفى على الإيمان، توفيته بمعنى قبضته. والوفاة تطلق على الوفاة التي هي مفارقة الروح للبدن بالموت، وتطلق على الوفاة التي هي مفارقة الروح للبدن بالنوم. قال الله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. وقال عز وجل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت متى في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ولكن المراد هنا أي الوفاتين؟ الوفاة الموت. وقوله على الإيمان، الإيمان في القلب والإسلام في الجوارح. لماذا خص الإيمان والإسلام؟ الإيمان بحال الموت والإسلام بحال الحياة. قال بعض أهل العلم إنه اختلاف عبارة وتفنن في التعبير، وإلا فالإسلام والإيمان شيء واحد، فيكون معنى قوله أحييته على الإسلام أي أحييته على الإيمان، وتوفيته على الإيمان أي على الإسلام، فهما شيء واحد. عرفتم؟ ولكن هذا القول ضعيف، لأن من تتبع النصوص تبين له أن الإسلام هو الإيمان عند الانفراد، كما قال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا. المراد كل الشرع بظاهره وباطنه، والإيمان عند الانفراد يشمل الإسلام، كما تقول هذا مؤمن شامل الإيمان والإسلام. وأما عند الاقتران فإن الإيمان في الباطن في القلب، والإسلام في الظاهر في الجوارح. ويدل لذلك قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوب. وهذا واضح أن هناك فرقا بين الإيمان والإسلام. ويدل لذلك أيضا حديث جبريل حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فأجابه، وسأله عن إيمان فأجابه بما يخالف ما سبق، فدل هذا على أن الإيمان والإسلام شيئان متباينان عند الاقتران. أما إذا انفردا فهما شيء واحد. وأما قوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فلا يدل على اتفاق الإسلام والإيمان، بل يدل على افتراقهما، لأن الله قال أخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. البيت كل اللي فيه مسلمون، ولكن اللي خرج ونجا المؤمنون من هذا البيت، لأن البيت يشمل لوطا وامرأته ومن معه، بنات امرأته في ظاهر الحال مسلمة، ولهذا قال الله تعالى وضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما، وهذا يدل على أنهما كانتا كافرتين بدون علم من أزواجهما. فإذن هي مسلمة، والبيت يقال بيت إسلام، لكن الإيمان الخروج ما كان لهذا البيت كله، لمن كان مؤمنا فقط. الآية لا تدل على أن الإيمان والإسلام شيء واحد. إذن لماذا فرق النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الميت بين الحياة والموت، فقال أحيا الإسلام وفي الموت توفى الإيمان؟ نعم ما في عمل. نعم صح. نعم أبلغ. نعم هذان وجهان. غاية المراد الإنسان الموت على الإيمان. نعم هذا قريب من كلام سامي. طيب هذا والله أعلم هذا السبب، لأنه أيضا في حال الحياة كون الإنسان جاريا على الظاهر موافقا للناس غير مخالف يكفي. نعم لكن إذا نابدهم هذا المشكل. أما في حال الموت فالأمر بخلاف ذلك، لأنه قد ولى، وهذا قريب مما قال مشرح. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. قوله اللهم لا تحرمنا أجره، الأجر هو الثواب. نعم أي ولا تضل. نعم الأجر هو الثواب، وسمي أجرا لأنه في مقابلة عمل، وسمي أجرا لأن الله عز وجل التزم به لعبده كالتزام المؤجر للمؤجر بالأجرة، ولهذا سمى الله الصدقة سمها قرضا، فقال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. نعم فسمها الله قرضا لأنها بمنزلة القرض الذي يلتزم وفاؤه. نعم فهنا أجره يعني الثواب الذي كتب الله سبحانه وتعالى له. ولكن هل المراد أجر عمله؟ لا، لأننا لو دعونا الله عز وجل بأن لا يحرمنا أجر عمله لكنا في ذلك معتدين، لأن أجر عمله لنفسه، أليس كذلك؟ إذن فالإضافة هنا لأدنى ملابسة، والمراد بأجره الأجر الذي نكسبه من موته، وذلك بتجهيزه والصلاة عليه ودفنه، وكذلك بالمصيبة به إن كان هذا الميت ممن يصاب به الإنسان، فيكون مراد الأجر الحاصل لنا بما نقوم به على هذا الميت أو بما أصابنا من مصيبته. أما أجره الذي عمل الذي هو عمله فإنه ليس لنا في حق حتى نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا أجره. ولا تضلنا بعده، نسأل الله عز وجل ألا يضلك بعده، سواء كان هذا الميت من أهل العلم الذين يهدون الناس بأمر الله عز وجل أو كان من غير أهل العلم، لأنه ربما إذا مات هذا المسلم وهذا المسلم وهذا المسلم ربما لا يبقى في الناس إلا حثالة يضلون بعدهم. فتسأل الله عز وجل ألا يضلك بعد هذا الميت. واضح؟ يستفاد من هذا الحديث، نرجع لفائدة الحديث، فيستفاد من هذا الحديث أولا أنه ينبغي للإنسان أن يدعو بهذا الدعاء للميت، أن يدعو به للميت. وهل يبدأ به قبل الدعاء الخاص أو يقدمه على الدعاء الخاص؟ نقول الأمر في هذا واسع، إن قدمه على الدعاء الخاص فلها مناسبة أو فيه مناسبة، وهو أن يبدأ بالدعاء العام الذي يشمل الميت وغيره ثم يأتي بالدعاء الخاص. والبداءة بالعام ثم الخاص موجودة في القرآن بكثرة، منها ما مر علينا في التفسير قبل ليال، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، ومنها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. وإن بدأت بالخاص للميت ففيه مناسبة، لأن هذه الصلاة ما أقيمت إلا على هذا الميت، فكان البداءة بحقه أولى. من فوائد الحديث أيضا أنه ينبغي البسط في الدعاء لما في البسط فيه من فوائد سبقت الإشارة إليها ولا حاجة إلى إعادتها. اللهم إلا على جناح السرعة حتى يسمع ذلك من لم يسمعه من قبل. فوائد التكرار في الدعاء ذكرنا في عدة فوائد، نعم، منها زيادة الأجر، لأن الدعاء عبادة، فكلما زاد الإنسان في العبادة زاد أجره. نعم، الإلحاء في الدعاء، والله عز وجل يحب الملحين في الدعاء. نعم، إيه ما أشرت قد يبدو له أشياء ما كانت تطرأ عليه لكنها تخطر على باله عند تبسط في الدعاء. ذكرنا هذا. نعم، أن فيه زيادة الذل والخضوع لله عز وجل، وهذا لا شك أنه يكسب العبد زيادة في الإيمان. نعم، المناجات مع محبوبه، فإن كل محبوب لا بد أن يفرح الإنسان بطول المناجاة معه، والدعاء مناجاة مع الله سبحانه وتعالى. نعم، يعني يقول إن كلما ازددت دعاء ازددت محبة لله عز وجل. هذا أصل الدعاء، هذا أصل الدعاء، أنك نتكلم عن التكرار. نعم، أن الإنسان بالتكرار قد ازداد خشوعا وإنابة الله عز وجل. زين، طيب، من فوائد الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا، بدليل أنه دعا، ولو كان يملك لقال قد غفرت لحينا وميتنا، ولم يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا. ومن فوائد الحديث ما يتضمنه الدعاء من شعور الإنسان بعلم الله وقدرته وكرمه، أليس كذلك؟ أولا شعوره بعلمه، لأنك لا يمكن أن تدعو من لا يعلم، وقدرته لا تدعو من لا يقدر، وكرمه لا تدعو من لا يعطي ويتفضل. الإنسان الداعي يشعر بذلك بلا شك. نعم. وهل أيضا هل يكون دليلا على إثبات السمع؟ السمع ها؟ نعم، يكون دليلا على إثبات السمع، لأن الله تعالى إذا لم يسمع كيف يجيب؟ ومن فوائد الحديث الفرق بين الإسلام والإيمان، لقوله من أحيته منا فأهل الإسلام ومن توفى بيته فتوفه على الإيمان. وقد يقلب الإنسان الدليل عليك ويقول هذا دليل على أنه لا فرق بين الإسلام والإيمان. نعم، ولكن الرسول ذكر هذا من باب التفنن، وأن الوفاة على الإيمان هي الوفاة على الإسلام. ولكن نجيب عن ذلك بأن حال الإنسان عند الموت لا يناسبها إلا الإيمان، لأنه أكمل، ولأن الإنسان حال الموت قد لا يتمكن من فعل ما يعتبر إسلاما كالصلاة والزكاة والصوم والحج، فدل ذلك على الفرق. والفرق بينهما إن مشروط بما إذا اجتمع، أما إذا ذكر على حدة كل واحد دخل كل واحد منهما في الثاني. ومن فوائد الحديث أن للإنسان أجرا في الصلاة على الميت وتجهيزه والصبر على مصيبته لقوله اللهم لا تحرمنا أجرا. ومن فوائدها من فوائد الحديث أيضا أن الإنسان إذا كان حيا لا تؤمن عليه الفتنة بقوله ولا تضلنا بعده، وتأمل لكلمة بعده حيث يشعر بأن الإنسان ما دام حيا فإنها لا تؤمن عليه الفتنة. وكم من إنسان يرى نفسه أنه في خير ولكنه قد يصاب من حيث لا يشعر، ولا سيما إذا كانت عبادته لله عز وجل ليست متمكنة، كما قال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، إذا لم يأته شيء يكدر عليه اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. والفتنة التي قد تصيب الإنسان ضعيف العبادة إما شبهة وإما شهوة، إما شبهة تلتبس عليه العلم فيضل والعياذ بالله ويبقى حيران، وإما شهوة، والشهوة قد تكون محاولة لنيل المحبوب أو لدفع المكروه. قد يرتد الإنسان إذا أصيب بمصيبة، قد يصاب الإنسان مثلا بفقد ابنه أو أبيه أو أخيه أو أحد عزيز عليه، فتؤثر هذه المصيبة في قلبه حتى يرتد والعياذ بالله لفوات محبوبه. نعم، وقد تكون الفتنة طلب محبوب لا فوات محبوب، طلب محبوب يفتن الإنسان والعياذ بالله إما بالتكاثر في الدنيا وإما بشهوة الفرج وإما بغير ذلك فيضل. ولهذا يجب على الإنسان أن يكون حذرا من كل شيء، وأن لا يعتمد على ما في قلبه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الدجال من سمع به فلينأى عنه، فإن الإنسان قد يأتي إليه وهو مؤمن فلا يزال به حتى يتبعه بما يبعث من قلبه في قلبه من الشبهات، نسأل الله لنا ولكم السلام والحماية. فالمهم أنك كن دائما مراقبا لقلبك، دائما مراقبا لقلبك، ولا تعتمد على مجرد ما تفعله من العبادات. إما أن يقال إنه سبق في نفس الكتاب في قصة الرجل الذي سمعه النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عجل هذا، ويؤخذ مما سبق وإن كان هذا بعيدا، لأنه قد لا يكون يخطر ببال المؤلف تلك الساعة، أو أنه يرى أنها ليست بواجبة. أي نعم، فيها دليل. نعم، فيها أيضا، لكن الصحيح أن الذي في البخاري ما في أنه قرأ سورة. إن إيش؟ إيه ظاهرا، إيه ظاهرا، يعني المنافق الآن في حكم الظاهر مسلم، ولهذا المنافقون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أجرى عليهم أحكام الإسلام الظاهرة. وعلى كل حال نتيجة، لكن الإسلام قد يكون بدون إيمان، ومتى كان الإنسان مؤمنا حقا فلا بد أن يسلم ويستسلم لله تعالى ظاهرا وباطنا، لأنه إذا صلح القلب صلحت الأعمال، لكن لا يلزم من الإسلام أن يكون مؤمنا، قد يستسلم الإنسان بالظاهر مثل قادة العرب آمنا، يجمع بين الذكر والأنثى والصغير والكبير، وإذا اجتمع ذكر وأنثى يكون اللي يلي الإمام الذكر، وإذا اجتمع صغير وكبير يكون اللي يلي الإمام الكبير، إلا إذا كان الكبير رجل ذكرا الصغير ذكرا والكبير أنثى فيقدم الصغير. ولهذا لو جاء بفرط صغير وامرأة فإننا نضع الفرط مما للإمام، أما كيفية الدعاء فإذا كانوا اثنين يدعى لهم بالتثنية، إذا كانوا جماعة يدعى لهم بالجمع. نعم، لا، إذا كانوا مثل جماعة مثل اثنين وصغير يدعى بالتثنية ثم يؤتى بالدعاء الخاص به. لا لا لا، اغفر لهما، لأن صيغة المثنى يستوي فيها الذكر والأنثى. هنا ها أن التدبير يكون في القلب. نعم. الله سبحانه وتعالى يقول إيش اسمه الله؟ يثبت الله الذين آمنوا. يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا. بالقول الثابت في الحياة الدنيا. إذا قلنا الله سبحانه وتعالى يقول في الدنيا والآخرة. نعم. ونحن جعلنا التدبير بس في القبر يعني. لا يا أخي، جعلنا القبر في التثبيت. نعم. ما هو بالقبر من الآخرة؟ الآخرة هي يوم القيامة. لا، أما ذكرنا أنه يدخل في الإيمان باليوم الآخر كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. الآن قررنا أنه الآخرة هي بعد البرزخ، بعد أن تقوم. صحيح صحيح. نعم نعم، ولكن القبر هذا إذا قلنا يثبت الله الذين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة دخل فيه القبر. هذه مشكلة. طيب، كما أن الملائكة لهم ميزة على المؤمنين من بني آدم، وبنو آدم لهم ميزة، فنقول مثلا باعتبار أن بني آدم في الدنيا يحصل فيهم منهم الخطأ والذنوب والظلم وما أشبه ذلك بخلاف الحور، فمن هذه الناحية تكون الحور أحسن أطيب، ومن جهة الغاية وأن هؤلاء جاهدوا أنفسهم واختاروا الأفضل على الأدنى. أي نعم، تكون هذه أفضل. وكذلك الملائكة كما قال شيخ الإسلام، قال صالح البشر أفضل باعتبار النهاية،